السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا هنكمل ان شاء الله على ادله العلو لله عز وجل. وكان اخر حديث معانا المحاضره اللي فاتت اللي هي حجاب النور لو كشفه لاحرقت صبحات وجهه ما انتهى اليه بصر من خلقه. وقلنا صبحات اللي هي جمع صبحه النور، الصبحة وهي الصبحة دي اللي هي النور والبهاء والحسن والجمال. يبقى لو كشف الله عز وجل الحجاب اللي ما بيننا وما بينه، فصبحات وجهنا الله عز وجل هتحرق أي حد من خلقه انتهى إليه بصره من خلقه. بصر هنا يعتبر بصر الخلق، كنت آخر مرة واقفين عند الجزئية دي، ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني إيه؟ بصر الخلق، خلق الله عز وجل. أي حتى يوم زفيرة الله عز وجل هيتحرق في الوجه. طيب بعد كده عندنا الحديث الواضح عندكم، ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل، منها عوج الملائكة والروح إليه. قال الله تبارك وتعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. العروج ده يا جماعة هي الصعود إلى أعلى. العروج معناه الصعود إلى أعلى. يبقى ملائكة الملائكة والروح، طبعا احنا لما بنموت المفروض الملائكة بتاخد الروح بتاعتك وبتصعد بيها إلى الله عز وجل، تعرج بيها إلى الله عز وجل. يبقى تعمل إيه؟ بتصعد إلى أعلى. احنا بنتكلم في أدلة العلو، علو الله عز وجل، تصعد بها إلى الله عز وجل. طبعا ده كده دليل على علو الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهي الملائكة بتعرج إليه. تعرج إليه يعني إيه؟ تصعد إليه، إلى الله عز وجل. وعندك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. يبقى هنا الحديث ده يتعاقبون يعني يتبادلوا. ملائكة بتيجي بالليل بتنزل، وملائكة بالنهار يتبادلوا ما بين الصعود والنزول علينا، فبيجتمعوا هما الاثنين بقى قبل ما يتبدلوا في صلاة العصر وصلاة الفجر. ملائكة اللي بتبقى عندنا أو بتبقى معانا بالليل بيبتدوا هما في صلاة الفجر بيطلعوا، والملائكة بتاعت النهار هتبتدي تنزل. فالتبادل هنا بيجتمعوا في صلاة الفجر، وبعد كده بعد الصلاة ده اللي كان موجود عندنا ملائكة بالليل هيطلعوا إلى الله عز وجل، وملائكة النهار هتبتدي تنزل، وهكذا. وفي العصر نفس الفكرة. يبقى هما اللي باتوا عندنا بيصعدوا بعد كده إلى الله عز وجل ويسألهم. طبعا الله عز وجل بيسألهم، هو أعلم، هو عالم، فيقول: كيف وتركتم عبادي؟ تركت عبادي بيعملوا إيه؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. تركناهم وهم يصلون، ولما نزلنا عندهم ساعة العصر كانوا إيه؟ برضو بيصلون. يبقى تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم إيه؟ يصلون. يبقى هنا الشاهد عندنا ثم يعرج. يعرج يعني ايه؟ يصعد. إلى الله عز وجل. العروج ده يا جماعة هو الصعود إلى أعلى، ده الشاهد من الحديث. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم منك يقول كيف تركتم إيه أباتي. عندنا كمان من الأدلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنتم عارفين الإسراء والمعراج. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لا إسراء. وعرج به، عرج يعني صعد به إلى السماء من المسجد الأقصى. فطبعا هنا الرواية الصحيحة رواية البخاري باب المعراج، مالك رضي الله عنه قال، مالك ابن صعصعة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم ليلة أسري به. النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة بليلة، بيقص يعني على الصحابة ويرمي لهم ما حدث له في الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول، حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا نائم في الحطيم، وربما قال في الحجر، يعني كده أو كده شك الراوي طبعا. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في الحطيم، مكان اسمه الحطيم أو الحجر، ده أو ده، بس كل ده أو ده كان في مكة، ومكة يعني كلها حرم. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، سواء كان في منطقة اسمها الحطيم أو في الحجر، وهو كان مضطجع نائم صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في الحجر أو الحطيم. إذ أتاني آت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، سمع يعني طبعا هو ده ملائكة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقوله إيه، فشق ما بين هذه إلى هذه. تعرفين طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره ليلة أسري به قبل الإسراء، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فقلت للجارود، الجارود ده صحابي اللي بيقص القصة، وهو إلى جانبي، قال: من ثغره نحره إلى شعرته وسمعته يقول قصوا إلى شعرته. يعني إيه الجزئية دي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم نايم مضطجع نايم، فسمع الملائكة وهو واحد بيقول للتاني إيه، شق من هذه إلى هذه، يعني يقصد إيه، شوفينا يقصد إيه، قال: من ثغرة نحره. ثغرة نحره دي يا جماعة عارفين منتصف الرقبة من قدام في نهايتها، في بتبقى منطقة كده اللي هي واصلة من الرقبة وما بين الصدر، المنطقة بتبقى داخلة لجوه كده، هي دي الثغر، ثغر نحره إلى شعرته. شعرته دي هي شعر البطن بتاعه صلى الله عليه وسلم. فهنا الملك اللي هو جبريل عليه السلام طبعا يعني شق ما بين ثغرة نحره النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعر بطنه، كل ده فتحه، يعني فتح صدر النبي صلى الله عليه وسلم كله. فاستخرج الملك، استخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بطست من ذهب مملوء إيمان. الملك جاب زي إناء من مصنوع من الذهب مليان إيمان، فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. وبعد كده إيه، ثم حشى وأعيد، حشى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل القلب في مكانه بعد ما ملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، دخله تاني، أعيد فين، في صدره تاني صلى الله عليه وسلم. وابتدأ إيه الملك يخيط اثر الجرح اللي ايه اللي جرحه النبي صلى الله عليه وسلم. عامله يا جماعه زي ما تكون عمليه قلب مفتوح للنبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم لحد ان الصحابه سبحان الله كانوا بيروا اثر الخياطه بتاعت ايه اللي هي من اثر الشق لشق ايه شق الملك. اربع مرات يشق صدره. اربع مرات صلى الله عليه وسلم. دي كانت المره الرابعه. اول مره كان وهو عنده اربع سنوات عند حليمه السعديه. دي اول مره شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وتاني مره لما بلغ سن ما بين 10 ل 12 سنه. وتالت مره لما اتاه جبريل اول ما نزل عليه الوحي. ودي رابع مره، دي اخر مره شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به. يعني فتح جبريل عليه السلام صدر النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم، وبعد كده خرج القلب وملاه ايمان ودخله تاني في مكانه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وخيط. فاضى في عقيده ثانيه عند الجزء السيره في الشرح بالتفصيل لاربع مرات اللي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت اخر مره، دي رابع مره يشق فيها عن صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن اشهرها اللي هي شق صدر النبي وقت ما كان مع حليمه السعديه وعنده اربع سنوات. دي يعني اشهر واحده، ولكن هو شق عن صدره اربع مرات، ده في الصحيح. طيب بعد ما يعني تمت العمليه دي وجبريل عليه السلام خيط صدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ملا القلب قلب النبي صلى الله عليه وسلم ايمان وقفل يعني دخل حشى القلب تاني في مكانه وخيط، ثم اتيت بدابه دون البغل وفوق الحمار. طبعا عارفين ان البغل ده اللي هو نتاج ما بين الحصان والحمار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان جت دابه، بيوصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هي ما بين البغل والحمار، يعني الحجم بتاعها. وكان لونه ابيض. فقال له الجارود، الجارود ده الصحابي يا جماعه، هو البراق، يعني ده البراق. فقال البراق يا ابا حمزه، فقال انس نعم. يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شق صدره قام صلى الله عليه وسلم وكان في دابة تسمى البراق، دي وصفها انها لونها ابيض وهي دون البغل وفوق الحمار الحجم بتاعها يعني، ويضع خطوة عند اقصى طرفه. يعني القدم بتاعته بيضعها والقدم التانية، ما هو بينقل بقى، هو دي أربع أقدام طبعا. القدم التانية بتبقى نهاية عند إيه؟ عند نهاية البصر بتاعته، نهاية الرؤية بتاعته. تخيلي هنا طرف البصر، أقصى طرف البصر عند أقصى طرفه. يعني إيه أقصى طرفه؟ يعني آخر حتة أنت ممكن تشوفيها قدامك. يبقى ده بيدل على سرعته. يبقى رجلي موجودة هنا والرجل التانية عند آخر حاجة انت بتشوفيها قدامك على مد البصر. طبعا ده بيوضح لك مدى سرعته، يعني طبعا سريع جدا، يبقى خطوة هنا والخطوة التانية عند مد البصر. فحمل فحملت علي، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق وانطلق به، وبعد كده جبريل عليه السلام أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم وقد أرسل إليه. قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت، يعني لما خلصت أوصل، فإذا فيها آدم. يبقى أول سماء، تعرفين طبعا هم سبع سماوات، أول سماء كان فيها مين؟ آدم عليه السلام. فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك، جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك آدم، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح وبالنبي الصالح. يبقى هنا آدم عليه السلام بيرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يبقى أول سماء كان فيها آدم عليه السلام. ثاني سماء طبعا ثم صعد، خد بالك الصعود هنا كل ده بيدل على الصعود لأعلى، كل ده بيدل لأنه طبعا صلى الله عليه ذهب لمقابلة الله عز وجل، فهنا كله بيصعد إلى أعلى ثم صعد، ده الشاهد بتاعنا. حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام. قيل وقد أرسل إلي؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء. ففتح فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة. طبعا انتوا عارفين ان يحيى وعيسى دول ولاد خالة. فالتاني سماء كان فيها يحيى وعيسى. السماء اللي بعد كده كان فيها يوسف عليه السلام. الرابعة فيها إدريس عليه السلام. الخامسة كانت بها هارون عليه السلام. السادسة كان فيها موسى عليه السلام. السابعة كان فيها إبراهيم عليه السلام. طبعا نقول يا جماعة نحن يعني نحفظ كل سماء فيها من الأنبياء، كل نبي هو إيه جالس في سماء من السماوات السبع. طبعا إبراهيم عليه السلام قال هذا أبوك فسلم عليه، قال فسلمت عليه، فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى وإذا أربع أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. طيب هنا النيل والفرات يعني النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى سدرة المنتهى ووجد أربع أنهار، نهرين ظاهرين واضحين ونهرين تنين مستخبيين باطنان. فقلت ما هذا يا جبريل؟ إيه ده؟ فقال فأما الباطنان فنهران في الجنة، النهرين الباطنين دول نهرين في الجنة، الظاهرين هم إيه؟ النيل والفرات. يبقى النيل والفرات هم موجودين في الدنيا وبرضو هيكونوا موجودين في الآخرة، كيف؟ لا ندري. كده حاجات يا جماعة نؤمن بها من الغيبيات. هو جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم نهران ظاهران النيل والفرات، خلاص يبقى هم النيل والفرات متواجدين في الدنيا بتاعتنا وموجودين في ايه؟ في الجنة. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم اتيت بإناء من الخمر وإناء من اللبن وإناء من العسل، فأخذت اللبن فقال يا فطرة أنت عليها وأمك. طيب هنا ايه هو البيت المعمور ده؟ البيت المعمور ده موجود في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلي حتى تقوم الساعة. تخيلي البيت المعمور ده موجود في السماء السابعة، البيت ده بيدخله 70,000 ملك كل يوم، كل يوم بيدخل 70,000 ملك، 70,000 ملك كل يوم، 70,000 ملك ولا يعودون إلى قيام الساعة، مش عليه تاني. شوفي ما مدى عظم أو كم الملائكة اللي هي خلق الله عز وجل، كل يوم 70,000 ملك يدخل البيت المعمور وما بيجيش لزيارته تاني لحد قيام الساعة. طبعا ده بيدل على يعني عظم وعدد الملائكة، ملائكة الله عز وجل وعدد الخلق ده سبحان الله. طبعا هنا الصعود كله بيدل على على علو الله عز وجل. طبعا هنا أتى يعني أوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء في خمر وإناء في لبن وإناء في عسل موجودين في الجنة، النيل والفرات موجودين في الجنة، كيف لا ندري يا جماعة؟ وهنا ده ظهر الحديث إن هم موجودين في الجنة، موجودين في الدنيا وموجودين في الجنة، كيف لا ندري؟ دي حاجة غيبية لم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن هم وجدهم إيه ده يا جبريل؟ قالوا ده إيه؟ النيل والفرات. هنا زي بقول لك في خمر ما في لبن ما في عسل، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم باللبن، فقال جبريل دي الفطره اللي انت عليا ان تامرها. طبعا انتوا عارفين ان كل ايه مولود يولد على الفطره، دي فطره الله عز وجل التي فطر الناس عليها، ان كل مولود الله عز وجل بيولد على الفطره، على الدين، على التوحيد، على عباده الله عز وجل. طيب السماء الدنيا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا هنا ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طبعا هنا يا جماعة يعني سبحان الله ده ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ودي كل ليلة نزول يليق بجلاله وبعظمته عز وجل ولا يخلو العرش منه. لازم الاحتراز ده ليه؟ لان الله عز وجل ينزل كيف لا ندري. الله عز وجل ينزل نزول يليق بعظمته وبجلاله كيف لا ندري، الكيفيه لا ندري، ولكن نؤمن بان الله عز وجل ينزل. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بكده، ينزل ربنا كل ليله كل ليلة إلى السماء الدنيا، ودي آخر نزول الله عز وجل. الله عز وجل لا يختلط بمخلوقاته، الله عز وجل مستوى على عرشه دائم بعيد عن الخلق، لا يختلط بمخلوقاته عز وجل. فهنا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كل ليلة. فهنا بنقول ولا يخلو العرش، لان طبعا لو العرش فيه من الله عز وجل يبقى كده ايه؟ الله عز وجل لو في السماء الدنيا يبقى فوقه ايه؟ بقيه السماوات وفوق الماء وفوق العرش، لكن لا. عشان كده بنقول الله عز وجل ينزل نزول يليق بجلاله وبعظمته ولا يخلو العرش منه وهو ايه؟ لسه في عرشه برضه. كيف؟ لا ندري. الكيفيه يا جماعه لا ندري، نثبتها لله عز وجل، نثبت انه لا نزول وينزل، لكن كيفية لا ندري، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا هنا ينزل يعني معنى كده ان ايه؟ هو في اعلى وله العلو، وينزل يبقى هنا ايه؟ في نزول. طبعا هنا يبقى هنا ايه؟ الملائكة بتنزل، بتنزل منين؟ طبعا هم بينزلوا الاوامر من عند الله عز وجل، بتنزل الكتب منه تبارك وتعالى، يبقى هنا النزول طبعا بيبقى من اعلى الى اسفل. ومن الادله برضو رفع الايدي اليه والابصار كما في الاحاديث القنوت. انت بس ما تيجي تدعي الله عز وجل تعملي ايه؟ رفع ايديك فوق في السماء، ودي كمان نرفع راسنا في السماء يا رب. دي الفطره اللي انت فطرتي عليها، حاجه تلقائيه خالص، بتدعي ربنا تروحي رافعه ايديكي لفوق ورافعه راسك لفوق. ودي بالك يا جماعه، فده بيدل على ايه؟ وجود الله عز وجل في الاعلى. فهنا رفع الايدي اليه والابصار كما في حديث احاديث القنوت واحاديث الاستسقاء. طبعا القنوت دي اللي هي ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث أو نزل بالمسلمين نازلة أو نزل بنازلة صلى الله عليه وسلم كان بيقنط. القنوط بيبقى دعاء بيبقى في آخر ركعة بعد الركوع، آخر ركعة في الصلاة بعد الركوع، بتدعي الله عز وجل بأن يرفع النازلة عنك. وطبعا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عصية وذكوان، دول كانت قبائل يعني قتلوا الصحابه في بئر معونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو عليهم شهر كامل. ليه؟ للخيانه اللي قاموا بيها ان هم قتلوا الصحابه غدر. فدي الاضطهاد بيبقى عند وقوع النزائل، سواء نزائل يعني حاجه وقعت على المسلمين عامه او وقعت عليك انت، حاجه وقعت عليك انت، ضرر وقع عليك، بس كده يلاقي عز وجل يكشف الغمه، يكشف الهم عنك، يرفع الايه المصيبه اللي وقعت بالمسلمين. طيب او الاستسقاء، الاستسقاء دي اللي هي صلاه الاستسقاء، طبعا لما المطر ما يعني المطر بيشح او ما بينزلش، المطر ما بيبقاش متواجد، بيبقى فيه صلاه اسمها صلاه الايه الاستسقاء. كل دي يعني بيدعو الله عز وجل فيها وبيرفع بهم الى ايه الى السماء. وفيه رفع اليدين في الدعاء اكثر من ايه من 100 حديث، يعني دي كمان وصلت الينا بايه متواتره، متواتره يعني احاديث كتيره قوي قوي اتراوت في رفع الايدين والدعاء الى الله عز وجل. وطبعا ده معروف زي ما بقول لك بالفطر السليمه، ان كل واحد يعني بيشغله هم او عنده مشكله بيتم يرفع ايديه وبيدعي الله عز وجل. طبعا الجزئية دي وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود. الجزئية ضعيفة يا جماعة، ما ثبتش إن في دعاء بعد الوضوء بيتقال وأنت رفع بصر، دي الجزئية دي ضعيفة، اللي هي كذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود. الجزئية دي إيه من الحديث ضعيفة. بيقول كذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بعد ما خطب الناس، فقال قد تركت فيكم ما لن تضلوا به بعدي، اعتصمتم به كتاب الله، يعني ان انتم تتمسكوا بكتاب الله عز وجل، وانتم تسألون عني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو ترك فينا كتاب الله عز وجل عشان نتحكم به، وانتم تسألون، يعني انتم هتسألوا عني، فما انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا ان هو ترك لنا كتاب الله عز وجل، وبيقول ان الله عز وجل هيسألنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول ايه؟ قالوا الصحابة نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، انت بلغتنا واديت ما امرك الله عز وجل به ان انت تؤديه وتوصله لينا، ونصحتنا. فقال باصبحي السبابة، السبابة ده يا جماعة اللي هو الصباع، اللي هو بعد الصباع الكبير اللي هو انت ترفعين في الصلاة، اللي هو السبابة او السباحة، اسم السبابة او السباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقلب اصبع السبابة رفعها الى السماء وينكتها الى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. فطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع يعني الى اصبعه الى السماء، واخدين بالكم، يرفع السبابة الى السماء وبعدين ينزلها الى الناس، اللهم اشهد، واخدين بالكم، ويرفع صباعه الى اعلى، اللهم اشهد، ويشير الى صباع السبابة ده الى ايه؟ الى السماء. ده هنا اشارة دي بتدل على ان الله عز وجل على علو الله عز وجل في السماء. إذا هنا اللهم اشهد اللهم اشهد، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اصبع السبابة الى السماء وينكتها يعني ينزلها الى ايه الى الناس، اللهم اشهد، ويرفع اصبع السبابة وايه وينزله تاني، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. طبعا هنا يعني الشاهد بتاعنا اللي هو رفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبع السبابة الى السماء، إلى وجود الله عز وجل في السماء، إشارة إلى وجود الله عز وجل في السماء. الحديث اللي بعد كده سبحان الله يعني طبعا يبين عظم مخلوقات الله عز وجل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش. الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم ويبين لنا ويوضح لنا ويوصف لنا ملك من ملائكة العرش اللي هم إيه بيشملوا عرش الله عز وجل. يعني طبعا الملائكة أنواع، في منهم اللي هو مبلغ الوحي جبريل عليه السلام، في ملك الموت، في إسرافيل، في ميكائيل. فدول حملت العرش، ماله بقى وصفه ايه؟ انما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة 700 عام. شحمة الاذن، شوف يا جماعة شحمة الاذن فين؟ لحد العاتق، العاتق اللي هو ايه؟ الكتف. من شحمة الاذن لكتفه، شوف الحتة دي قد ايه عندك؟ حتة صغيرة جدا. الملك ده حملت حامل العرش ده ما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. عشان تبقي عارفة مسيرة اليوم حوالي 44 كيلومتر، دي مسيرة اليوم. طب اضربي بقى في 700 عام، اليوم اضربي في الشهر والشهر في 12، في 12 عشان تجيبي السنة، في 700 سنة ده المسافة ما بين شحمة أذن الملك حامل العرش ده إلى كتفه، هي المسافة دي بس كده. سبحان الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. شوفوا عظم خلق الملائكة، ما بين شحمة أذن الملك إلى كتفه مسيرة 700 عام. هنا عندي كمان ومن ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليم موسى. طبعا تعرفون أن موسى عليه السلام ده كليم الله، هنا تجلى للجبل، تجلى يعني ايه يا جماعة؟ يعني نزل من أعلى إلى أسفل للجبل. قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. طبعا التجلي هنا بيكون ايه؟ من أعلى إلى أسفل. طبعا ده بيدل على علو الله عز وجل. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر. شوفي بقى يا جماعة ثبات أبو بكر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، إيمان أبو بكر يزن إيمان الأمة كلها إلى قيام الساعة. شوفي أبو بكر ثبت الناس إزاي؟ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعاً وده حدث جلل، حدث عظيم، إن النبي اللي كان ما بين ظهر الصحابة وقاعد معاهم ويحدثهم عن الوحي ويحدثهم عن الدين ويحدثهم عن الله عز وجل وعايز منهم إيه ومطلوب إيه، هو رسول الله عز وجل إلى الناس كافة. لما توفي يصيب المسلمين كلهم يعني بصدمة شديدة، مصيبة يعني الموت ده مذكور في القرآن، مصيبة إذا جاءتكم مصيبة الموت، فكان مصيبة حلت على المؤمنين والمسلمين في ذلك الوقت. مين اللي ثبت؟ أبو بكر. شوفي يا أيها الناس، ده أبو بكر إيه على طول صعد على المنبر وقال: يا أيها الناس إن كان محمد إلهكم، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم إلهكم الذي تعبدونه فإن إيه؟ إلهكم قد مات. وإن كان إلهكم الله الذي في السماء، هي بقى هنا عندهم لم يمت، إلهكم لم يمت، يبقى هنا ثبت المسلمين. لو كان إلهكم محمد صلى الله عليه وسلم خلاص إلهكم مات بقى، شوفوكم بقى لم تنبوا، ولكن إلهكم مين؟ هنا بيذكروا من اليقين، لا يفنى ولا يبيد، الله عز وجل هو إلهكم، هو اللي انتم بتعبدوه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهنا المؤمنين إيه ثبتوا. وخدي بالك إن سبحان الله وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت معظم المدن، معظم القبائل ارتدت عن الإسلام، ما كانش حد ثابت في الجزيرة كلها إلا في مكة والمدينة سبحان الله والطائف. فهنا أبو بكر صلى الله رضي الله عنه لما تكلم بالكيفية دي المؤمنين عملوا إيه؟ ثبتوا. فهنا الشاهد عندنا من القصة دي إيه؟ الله الذي في السماء. بيقول لك كمان من الشعر اللي كان بيقول عبد الله بن رواحة: شهدت بأن غافلين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله الملائكة الشداد ملائكة الإله المسومين. يعني برضو هنا بيقول إيه؟ بيوضح إن الله عز وجل فوق عرشه مستوى عليه. كل دي طبعا أدلة بتوضح علو الله عز وجل. هنا بيختم الجزئية دي بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية بعد سرد الآيات، طبعا سردنا آيات وجبنا أحاديث صفات الله عز وجل، فبيقولك إن في إجماع بالكتاب وتواتر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع من فوق عرش عال وبائن وبعيد عن خلق السماوات السبع، وبعدين الماء، وبعدين عرش الرحمن عز وجل. طيب بعد كده بيتكلم عن المعية العامة والمعية الخاصة: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، علي في بنوه وهو القريب جل في علوه. طيب هنا بيقول لك مع إن الله عز وجل متصف بالعلو والاستواء، رغم كده إن هو مطلع عليهم عز وجل، مطلع عليهم بإيه بقى؟ بعلمه، يعني يعلم كل شيء عنه، رغم أنه هو فوق السماوات السبع ولكنه يعلم كل شيء عن الكون كله، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم كل حاجة في البر والبحر، بحر يعلم وما تسقط من ورقة، ونشوف أوراق الشجر ده مفيش ورقة تسقط إلا يعلمها أنها سقطت في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رغم أن الله عز وجل بعيد عن الخلق ولكنه معنا بعلمه يعلم كل شيء عنه. شوفي طه: الرحمن على العرش استوى، أين الله عز وجل؟ مستوى على عرشه، له ما في السماوات وما في الأرض، لأن ده خلقه، ده ملكه، ده ملكوته، هو المتحكم فيه والمتصرف فيه عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، كله ملكي خلقي وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يبقى هو مستوى على عرشه وبعيد ولكن يعلم سرك واللي ورا السر كمان، السر واخفى، واللي انت بتخفيه من جوه كمان، جوه جوه جوه نفسك، يعلم يعلم كل شيء، لانه عليم. الله عز وجل العليم، العليم وهو عليم بكل شيء. لان انت خدتي قبل كده هو الظاهر والباطن. يعني ايه الظاهر؟ الظاهر ليس فوقه شيء، هو اعلى شيء، له العلو المطلق. باطن الامور يعلم خفايا الامور، يعلم خفايا خفاياتي، اللي ايه اللي جواكي، رغم ان هو ايه بعيد فوق العرش. يبقى معزه مطلع اليه بعلم. يعني ايه المهيمن؟ انا اعتبر المهيمن ده اسم من اسماء الله عز وجل. المهيمن هي يعني السيطره باحكام، الرقيب الحفيظ. المهيمن سبحان الله يعني ذكرت في القران مره واحده في سوره الحشر. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر في اخر سوره الحشر. فالمهيمن سبحانه هو الرقيب المحيط بخلقه، هو ملك على العرش لا يخفى عليه شيء في المملكه بتاعته، وما فيش حاجه بتخفى عليه عز وجل من اعمالهم، من اعماله، وهو القاهر فوق عباده، ومحيط بالعالمين كلهم، كل العالمين، عالم الجن وعالم الانس وعالم الحين، بكل ما في شيء في ملكوته. مهيمن على الخلائق جميعا، مهيمن يعني مسيطر وباحكام، عليم كل الخلق بتاعه عز وجل، ولا يعجزه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع. طبعا هنا ما استراه الله عز وجل ليه؟ لان انت عارفه ان الله عز وجل رقيب مطلع على السر بتاعك، فانت بتتقي الله بخافي. هو الله عز وجل مهيمن عليك، يعلم السر بتاعك، يبقى لازم انت تتقي الله في كل وقت، لان لو ظلمتي هيجزيكي بظلمك، ده هيعاقبك اما عاجلا او اجلا، فانت بتحاولي تتقي الله. ربما الظالم ولا العاصي يفتكر ان ايه، طالما حتى اذا اخذه لن يفلته، لان هو مهيمن، هو مراقب رقيب. ف يعني ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص. يعلم، مسيطر، رقيب، وده يخليكي تعملي ايه؟ تصدعي بالحق وما تخافيش. خافي من ايه؟ الله عز وجل المهيمن على الناس جميعا هيدفع عنك اي مكروه. اذا انت الله عز وجل يعلم منك ان انت في مرضاة الله عز وجل، مخلصه للنيه في الميل، ان هو رقيب عليك. ده بالنسبه لي اسم الله عز وجل المهيمن، بعلمه مهيمن عليهم، بالعلم بتاعه مهيمن مسيطر على الناس كلهم. وذكر القرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية، فإنه العلي في علوه وهو القريب جل في علوه. فهنا طبعا بيخش يعني معانا قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. رغم أن الله عز وجل ظاهر يعني ليس فوقه شيء، بعيد ومستوى على العرش، ورغم كده يعلم بواطن الامور، يعلم السر بتاعك. يبقى اذا هنا ايه؟ الظاهر والباطن. خدوا بالكم يا جماعه، يبقى هو الظاهر وهو بكل شيء عليم. فاذا سالك عبادي عني فاني شهيد على عبادي، دي معنى من المعاني المهمه، هو الشهيد على عبادي. يعلم ما يفعل، رغم ان هو ايه؟ عال فوق العرش عز وجل. شوفي هنا بيقول لك واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني انه سميع قريب ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. الله عز وجل قريب مننا بعلمه، يعلم عننا كل شيء رغم ان هو بعيد عن الخلق في ايه؟ في علوه عز وجل. طيب هنا بيقول لك المعيه بتنقسم الى قسمين، معيه عامه ومعيه خاصه. المعيه العامه دي لكل المخلوقين، هو معكم اينما كنتم. يعني ايه بقى معانا في احنا في اي مكان نكون؟ بعلمه وقدرته، بعلمه وقدرته هو معنا، يعلم كل شيء عنه. يعني شوفي حتى يدعي وما يحق له ان يسبني، يدعي لي الولد والله عز وجل بيعمل ويرزقهم. ليه؟ لان هو رب كل الناس، بيرزق الكل، بيشفي الكل، ومعنا بعلمه مع كل، مع العامه دي اسمها معيه عامه، مع سواء كان مسلمين، كفار، هندوس، مشركين، نصارى، يهود، هو معهم كلهم بعلمه، يعلم كل شيء عنهم ويرزقهم ويعافي. يبقى الرزق للكل، الشفاء للكل، هو مع الكل بعلمه عز وجل لأحبائه وأوليائه. دي بقى حاجة غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية، النصر والتأييد والهداية والتوفيق، الحاجات دي. السلام عليكم حضرتك. هنا المعية الخاصة دي بتكون خاصة بالمؤمنين، بأحباء الله عز وجل، لأن الله عز وجل بيحبهم، خاصة بالمؤمنين وأوليائه. دي غير المعية العامة اللي هي خاصة لكل البشر. فهو معهم بالإعانة. طب يعني إيه الإعانة؟ الإعانة يا جماعة معناها ولله المثل الأعلى، زي مثلا انت بتقولي ايه، انا بعين امي في الحاجات اللي هي ما بتقدرش عليها. يعني ايه؟ بساعدها، مجرد مساعده. واخدين بالكم؟ مثلا لو عندك طفل انا بساعده في المذاكره، واخدين بالكم، بساعده مثلا هو بياكل حاجه، يعني بتبقى بسيطه، يعني بتقدمي مساعده، لكن هو الأساس. ده بالنسبة للإعانة. الرعاية دي حاجة أعلى شوية، أنا برعى أبويا وأمي مثلا، هنا بقدم لهم إيه؟ لا ده أنا الأساس، رعاية، رعاية بقى كاملة. إذا كان مثلا حد عنده فيه مرض أو ما بتقدرش تعمل حاجة، أو ست كبيرة، فأنت بتعملي إيه؟ بتعنيها. طيب اكتر منها ايه بقى؟ الرعايه. الرعايه دي قدر اكبر من العنايه. الرعايه برعاه، يعني بمعنى مثلا انا لو عندي طفل مثلا لا سمح الله في اعاقه في ذهنيه، ده ما يبقاش محتاج بس ان انت يعني تقدمي له عنايه بس، بتعينيه في حاجات لا ده انت بترعيه من كل حاجه. كذلك امك لو هي ست كبيره بتقدمي لها رعايه، رعايه يعني ايه؟ رعايه دي قدر اعلى من العنايه. ده انا مش بعتني بيها بس، ده انا برعاها في كل الشؤون بتاعتها. واخدين بالكم؟ الكفايه دي عامله مثلا لما ندي ولله المثل الاعلى زي اليتيم. يبقى في يتيم ممكن انت بتقدمي له اعانه، بتعاونيه عشان بس يمشي حاله كده، بتراعيه. لا ده انا كل ما يتعب، كل ما مثلا يبقى عنده مشكله، بروح ايه؟ ببقى معاه براعيه. لكن الكفايه انا بكفيه من كل حاجه، انا اللي بصرف، انا اللي بشوف التعليم عامل ايه، لما بيمرض انا اللي بكون كافيه من كل شيء، كفايه. طيب انا قعدت معاه كفله اليتيم ده، وبعلمه وبقدم له كل سبل الراحه لحد ما اتخرج، كفيته بقى خلاص كده، بقى ايه تمام، اتخرج وبقى ايه يعتمد عليه، ممكن يعتمد على نفسه. بس برضه ما سبتوش. امال عملت ايه؟ كان مثلا هو بيشتغل في مجال معين مثلا زي الطب، رحت فتحت له بقى عياده كده، نصرته بعد ما كفيته لحد ما اتخرج، نصرته بان انا عملت له ايه؟ خد بقى الشغل ده واشتغل كمان، وايدته واقفه في ظهره. التأييد ده يا جماعه يعني انت بتأيدي اللي قدامك، مش بس مجرد بتنصريه كده، لا ده تأييد كمان. نصرتيه عملتي له حاجه، وبعد كده ايه كمان؟ بتأيديه على الوضع اللي هو فيه. لا يا جماعه ده دكتور كويس قوي، ده دكتور شاطر، ده تبتدي ايه؟ في تأييد، ده ممتاز، واقفه في ظهره على طول بتسانديه. يبقى هنا الله عز وجل مع اوليائه واحبائه بايه؟ بالعنايه والرعايه والكفايه والنصره والتأييد. تلاقي نفسك مثلا راحة مشوار كده، الله عز وجل يعينك، تلاقي وقفت ايه؟ تلاقي الدنيا متسهله، الدنيا متيسره، اعانه من عند الله عز وجل. تلاقي واحد في مصلحه حكوميه رايحه مثلا تعملي حاجه، يقول لك بس خليكي كده يا حاجه قاعده وانا اعمل لك كل حاجه. مين اللي سخر لك ده؟ الله عز وجل بيعينك ويقدم لك لك رعايه. رايح جاي، يا حاجه الحاجه خلصت، ها مش ويكفيك الامر. تلاقي انت تروحي مشوارك، الدنيا متسهله، الدنيا متيسره، تقضي اللي انت عايزه وترجعي البيت، وتلاقي وقت بسيط خدتي. تيجي تشتري حاجه فيها حاجه، الدنيا هاديه واسعارها كويسه، والدنيا سبحان الله. ده من رعايه الله عز وجل لك، وعنايه الله عز وجل بيك، وكفايه يكفيك امرك وينصرك ويؤيدك. تلاقي انت مثلا وراكي مذاكره ولا وراكي امتحان، تلاقي ايه؟ تلاقي الاولاد ناموا، تلاقي زوجي يقول طب خليكي ذاكري وانا اعمل واساعد. مين اللي بيعمل لك كده؟ الله عز وجل بيسخر لك الناس يكونوا تحت امرك، تحت رجليك. ليه؟ لان الله عز وجل ده طبعا يا جماعه زي ما بنقول دي خاصه باولياء الله عز وجل، باحباب الله عز وجل، بيكون معاهم بايه؟ باعانته ليهم، برعايته ليهم، بالكفايه والنصره والتأييد. وفي الهدايه، الهدايه دي سبحان الله في هدايه عامة لكل الناس، كل الناس بيسمعوا القرآن، كل الناس بتسمع أذان، بتسمع الأذان بتاع الصلاة، كله بيسمع. عارفين يا جماعة مجرد سمع، بس السمع ده ما بيبنيش عليه عمل، المفروض إن إحنا سمعنا وأطعنا. هو مع أوليائه وأحبائه اللي هي بقى الخاصة دي، تلاقيه سبحان الله كل ما يسمع حاجة تلاقيه إيه؟ عايز يعملها، عايز ينفذها. تلاقيكي سبحان الله بتسمعي الدرس، كلنا بنسمع، تلاقي عندك قبول بتنفيذ أوامر الله عز وجل، قبول وراحة وانشراح صدر في إن أنت إيه؟ تنفذي أوامر الله، تمتثلي أوامر الله عز وجل، وتلاقيكي بتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه. دي الهداية. مين اللي بيوفقك لكده؟ الله عز وجل. تعرض عليك النصوص، تلاقي في نفسك فيها راحة، قبولك مرتاحة، مبسوطة. طبعا سبحان الله انتوا عارفين ان يعني الله عز وجل يعرض عليك الامر، زي مثلا الاذان، في ناس بتقول وفي ناس ايه انت دلوقتي الله عز وجل خلق لك اراده، انت اللي بتختاري الطريق ده. فالله عز وجل اخترت طريق الله عز وجل، ايوه، يعمل معاكي ايه بقى؟ يهديكي، يكفيكي، يعينك. تقولي يا رب عني، يا رب انصرني، يا رب ايدني. تلاقيه معاكي بنصره وتأييده، وتحسي بيها يا جماعه سبحان الله. تلاقي ربنا شرح صدرك لان انت عايزه الطريق ده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله عز وجل يهديك الطريق وييسر لك الطريق وينصرك ويؤيدك. كتير تلاقي خير عندنا مواقف، تلاقي تحسي كده بنصرة الله عز وجل لك وكفايته ليك وعنايته ليك ورعايته ليك. ده لمين؟ للمؤمن. عشان كده بنسمعها معايا خاصة بأحباء الله عز وجل وأوليائه. طيب التوفيق لما التوفيق ده سبحان الله دي بتأتي بعد الهداية. حتى سبحان الله انت يعني في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، تدعي الله عز وجل ان يرزقك الهداية، اهدنا الصراط المستقيم يا رب، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. تدعي الله عز وجل اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. فالهداية لما بتيجي وانت بتبتدي تغذي في الأسباب وبتعمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل، انت كده أخذت الأجر. بس في الآخر قد توفقني وقد لا توفقني. طب يعني مثلا انت بتحضري الدروس وبتذاكري، نيجي في الامتحان، أنا أخذت بالأسباب وكنت بسمع الدرس وكنت بذاكره وبحاول ان انا استوعبه، وبعدين دخلت الامتحان. قد اوفق وقد لا اوفق. خلاص انا عملت اللي عليا، خلي بالك انا اخذت بالاسباب، عملت كل مجهودي واخذت بالاسباب وفعلتها كلها. النتيجه النهائيه بقى دي توفيق من عند الله عز وجل، قد تحصلي عليه وقد لا تحصلي عليه. بس انا عملت ايه؟ اخدت بالاسباب. عارفين يا جماعه زي ما بقول كده، دخلتي انت بتذاكري وموفقه وبتذاكري وتحضري الدروس وهكذا، جيتي في الامتحان ما جبتيش درجه كويسه. خلاص انت عملتي اللي عليكي، النتيجه النهائيه دي بتاعت الله عز وجل. طب انا اخدت بالاسباب، طب ليه ما اطلعش الاولى؟ ليه ما اطلعش الثانيه؟ ليه ما اجيبش درجه كويسه؟ لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. لم توفق. مثلا انت بتربي عيالك، بتربيهم على الدين، بتربيهم على العقيده، بتربيهم على قال الله وقال الرسول ويا اولاد الصلاه والصيام واوامر الله عز وجل. انت قايمه أوامر الله عز وجل في بيتك. أنت كده أمام الله عز وجل عملت اللي عليك كله. خلاص يا رب أنا ما قصرت في تربية الأبناء دي. علمتهم الدين وعلمتهم الصلاة زي ما أمرتني. بس في الآخر ابنك ده قد يكون على الهدي وقد لا يكون على الهدي. طب أنا مسؤول عن كده؟ لا أنت مش مسؤول. خلاص انت عملتي اللي عليكي امام ربك عز وجل. المشكله في عدم الاخذ بالاسباب. مثلا عندك ابن لا بيذاكر ولا بيعمل حاجه وعمال يلعب من هنا لهنا، تيجي في الاخر النتيجه بتاعته سقط، يقول لك خلاص يا ماما الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. لا يا بابا، لا، ما اخذتش بالاسباب. انت اللي بتتحمل النتيجه بتاعتك دي. لكن لو هو كان خب الاسباب وعمل كل اللي عليه ولم يوفق، خلاص الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل، خلاص لم احصل على التوفيق. لان التوفيق من عند الله عز وجل. طيب بالنسبه للتسديد التسديد بقى هو يعني أعم من التوفيق. يعني التوفيق قد تحصلي عليه مرة ومرة لا، بقى بتاع الله عز وجل، وده بيبقى خيرك. يعني عدم التوفيق هو خيرك، لأنه كله من عند الله، كله خير. التسديد ده أنت دايما يعني مسددة. عارفين يا جماعة زي إيه؟ زي النشان. يجي مثلا حد يقول له ايه وتعليم النشان، يقول لك مثلا انت قدامك 10 اهداف، هو بيحقق العشر اهداف دول بالنشان ده. يقول لك ده ايه؟ مسدد. هو التسديد في كل المواقف، كل المواقف بتاعتك انت مسدده فيها، لكن التوفيق قد تحصلي على التوفيق وقد لا تحصلي على التوفيق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي اللهم اهددني، اللهم اهدني وسددني. سددني يعني موفق في كل شيء. تسديد ده التوفيق في كل شيء، لكن التوفيق لوحده ده قد توفقني وقد لا توفقني. التوفيق يا جماعة زي ما بقول لك كده، يعني التسديد دي حاجة أعلى من التوفيق. التوفيق قد توفقني وقد لا توفقني. زي ما بقول لك، أنت في كتير يا جماعة بنات تقول لي أنا بذلت مجهود وذاكرت كويس والدرجه النهائيه بتاعتي مش كويسه. خلاص انت عملتي اللي عليكي، اعملت اللي عليا. التوفيق ده بقى النهائي، ده النتيجه النهائيه بتاعت الله عز وجل. قد توفقي وقد لا توفقي. مش يا جماعه ساعات بيبقى عندك يعني انت في الامتحان بتقولي انا ما قريتش السؤال ده، انا ما شفتوش خالص. واخدين بالكم؟ خلاص هو ده احسن حاجه ليكي، ان انت ما تطلعيش الاولى، ان انت ما تاخديش الدرجات النهائيه. مش ساعات يا جماعه بيبقى عندك مثلا حد من ولادك مثلا تلاقيه على طول اللي هو موفق باستمرار، بيحصل مثلا على 90% ده على طول، 90% 90%، الله يبارك عليه. تيجي في امتحان من الامتحانات رغم ان هو بذل نفس المجهود تلاقيه جاب 80 بس. طب يا ابني انت عملت اللي عليك؟ اه يا ماما ذاكرت وشايفيني طول السنه بعمل ايه. طب خلاص يبقى الحمد لله على كل حاجة، وقدر الله ما شاء فعل. لم توفق ما دام عملت اللي عليا، يبقى قد وفق وقد اوفق. ده منين؟ منين؟ بالله عز وجل. وخذي بالك، في عدم التوفيق هو ده خيرك، هو ده احسن حاجه ليك. واخدين بالكم؟ لكن التسديد ده يعني معناه ان الواحد ده اعظم التوفيق، يعني ده التسديد في كل المواقف. ده مش ساعات يا جماعه انت مثلا موقف من مواقف تقولي انا ما كنتش موفقه فيه خالص. حتى الدروس يعني سبحان الله تلاقي ايه؟ يعني مثلا انا هو معاكم ممكن اكون على ارض الواقع اكثر توفيقا في درس من الدروس. من عند الله عز وجل. انا لا يعني انا باخد يعني سبحان الله بناخد بالاسباب، ولكن قد اوفق في توصيل المعلومه ليكي وقد لا اوفق. بذنبي ويعفو الله عز وجل عن كثير. ده من عند الله عز وجل. غير بقى المسدد ده في كل مواقفه، في كل كلمة بيقولها منضبطة مظبوطة. أصل هنا يا جماعة يعني تشوفي بيقول لك إيه؟ أما المعية الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم دي بقى بالنسبة للخاصة بالإعانة والرعاية والكفاية والنصرة والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد. لازم أفرق لك ما بين التوفيق والتسديد. واخدين بالكم؟ افرقت ما بين الاعانه والرعايه والكفايه والنصره وكل حاجه ليها معنى. فهنا التوفيق قد توفقي وقد لا توفقي. التسديد لا، انت مسدده في كل المواقف بتاعتك. دي مواقف يا جماعه. مواقف. انت مسدده في الموقف ده، مش مسدده في الموقف ده. دي حاجه بتاعت الله عز وجل. لو انت في يعني التسديد ده في مرضات الله عز وجل. انا دلوقتي اهو قدامي معروض عليا امرين، دايما بختار رضا ربي. ايه اللي يرضي ربي في الموقف ده؟ لو انا عملت في موقف من المواقف اللي يرضي ربي، يبقى ده ايه؟ ده تسديد. لاني قد اخذل، قد يكون اللي انا عملته ده مش هو الصواب. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. طبعا هنا يعني بداية الحديث وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. أحب حاجة الله عز وجل يحبك إن أنت تتقربي بيها إليه هي الفرائض. وخذي بالك الفرائض دي الفرض ده الواجب اللي هو إيه؟ أنت بتؤجري عليه، إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي هتأثمي. فأحب حاجة الله عز وجل بيحب إن أنت تتقربي إليه بيها الفرائض، ما افترضه عليك. يعني صلاة الفرض ان انت تؤديها كما يحبها الله عز وجل ويرضاها من المحافظة على شروطها واركانها وواجباتها ومستحباتها، دي افضل عند الله عز وجل من النوافل. صيام رمضان افضل عند الله عز وجل من صيام النوافل. يبقى ما افترض، يبقى ما تقرب إليه عبدي بأحب مما افترضته عليه. يبقى حطي بالك دايما تقدمي الفروض على النوافل. في ناس يا جماعة تلاقي ايه؟ تصحى تقيم الليل، ودي بتبقى مشهورة قوي في رمضان. تصلي التراويح وتصلي قيام الليل وتيجي على الفجر وقبل الصلاة تنام وما تصليش الفجر. لا، الأولى بيكي الفرض اللي افترض الله عز وجل عليك، إن هو ده هتقفلي ما فعلتوش وما فعلتي لك أجر. يبقى أكتر حاجة عايزة تقربي بيها إلى الله عز وجل الفرائض، ما افترضوا عليك. طيب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بعد كده هتتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل اللي هي إيه؟ السنن، بتأتي في المرتبة اللي بعد الفرائض، دي المرتبة اللي هي بعد الفرائض، السنن المستحبات. طب أنت عمالة تتقربي إلى الله عز وجل بالإيه؟ بالسنن والمستحبات، وما عرفتي ان هو سنه من سنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى اذا كان صيام السنن النوافل، صيام الصلاه الرواتب، سنن الظهر، سنن العصر، وهكذا. فبتبتدي تتقربي الى الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، يعني مستمر في عمل النوافل حتى أحبه. أنت كل ما تتقربي إلى الله عز وجل بالطاعة ده بيكون في سبب في حب الله عز وجل لك. طيب، فإذا أحببته، إذا أحبت الله عز وجل هيحصل كنت سمعه الذي يسمع به، هيخليكي بتحبي تسمعي كل شيء يرضى الله عز وجل عنه. تلاقيكي بتحبي تسمعي دروس العلم، تحبي تسمعي القرآن، تحبي تسمعي التفسير، تحبي تسمعي الكلمة الطيبة، وده اللي انت بتحبيه. سمعه الذي يسمع به، ما بتحبيش تسمعي أي غيبة، ما بتحبيش تسمعي أي نميمة، ما بتحبيش تسمعي الكذب، ما بتحبيش تسمعي أي حاجة تغضب الله عز وجل. سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. تلاقي لما يبقى فيه معاصي لله عز وجل ما تحبي أن تنظري إليها، تلاقيك بتحبي غض البصر جدا. حرمات الله عز وجل لا تحبي، ما بتحبيش النظر إليها، في كده يعني بغض ما بينك وما بين أي حاجة فيها نظر إلى محارم الله عز وجل. ويد التي يبطش بها، دي مش عمالة بقى إيه تضرب شمال ويمين، لا، انت بتحب ان انت ايه بايدك دي تتصدقي على الناس، بتحب ان انت مثلا تمسحي على راس اليتيم، بتحب تستعملي ايدك في كل خير. لكن ان انت تستخدميها بقى في معصيه الله، انت تعصي بيها الله عز وجل، من مثلا تلاقي بعض الامهات يا جماعه او بعض البنات مسؤوله عن اطفال صغيره هي عماله بقى تضرب ده وتقرص في ده ومش عارفه تعمل ايه. لا ليه؟ ليه؟ كل ده في يعني؟ لان انت عندك علق الصوت ولا تضرب. الصوت هي اهو، الصوت اهو، العصايه هي، بس ما تضربيش بيه. لذلك ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امراه قط، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيضرب احد قط الا في سبيل الله، في الجهاد بقى في سبيل الله بس. يبقى هنا ويد التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها، رجلك دي ما تمشيش بها للمعاصي، انت دايما بتشوفي والمكان ده هروحه ليه؟ الناس اللي انا رايحانهم دول اه ده ناس اهل تقوى اهل صلاح وهروح استفيد منهم وممكن اروح افيدهم بمعلومات، بيحبوا الدين وبيحبوا يتكلموا فيما يرضي الله عز وجل. لكن اللي هناك دول مش هروح لهم ليه؟ غيبه ونميمه وكذب واغاني وهيصه وتلفزيون وافلام وتمثيليه. لا لا، لان انت في معيه الله عز وجل، انت في رعايه الله عز وجل. ليه؟ انت تقربتي الى الله عز وجل بالطاعات ثم تقربتي اليه بالنوافل، فالله عز وجل احبك. فانت هنا بتحبي كل شيء يحبه الله عز وجل، في كل موقف من مواقفك دايما بتختاري طاعه الله عز وجل. شوفي ان الله عز وجل يدخل العبد الجنه بسنه يتمسك به. شوفي مجرد انت تمسكك بسنن اللي هي النوافل اللي انت بتقربي بيها الى الله، انت بتتمسكي بحاجه سنه واحده، دي بتكون سبب في دخولك الجنه وسبب في رضا الله عز وجل عنك. طبعا في بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. سبحان الله، تلاقي نفسك في بعض المواقف بتتكلمي وبعض المواقف بتسكتي. طب مين اللي عمل كده؟ مين اللي بيوفقك؟ مين اللي بيسددك في المواقف؟ بتعرفي تقولي، بتعرفي تقولي بمعروف، بتعرفي تقتني عن منكر. مين؟ معاكي رعاية الله، معاكي عناية الله عز وجل بك. وطبعا انتوا عارفين ان القلب ده هو مدار كل شيء. إن في الجسد لمضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هو القلب ده، عشان كده خدي بالك منه. القلب يعني ايه؟ جاي من التقلب، ان هو سريع التقلب. خليكي واخده بالك من نفسك، من تصرفاتك، من اعمالك، من الحاجات حتى اللي بتخفيها في صدرك من جوه. انا ليه قلت كده؟ انا ليه بيخطر على بالي الخطرات دي؟ ليه بقول كده؟ ليه بمشي كده؟ ليه بتكلم كده؟ دايما يا جماعه حاسبي نفسك، ما تخليش كده تطلقي لنفسك العنان. لا، انت منضبطه مرتبطه، عندك اوامر ونواهي ما تخرجيش عنها. اصل الشيطان، لا الشيطان مش كل حاجه، ومين اللي وسوس لابليس نفسه؟ مش احنا بنقول الشيطان، ومين اللي وسوس لابليس ان هو يتكبر ويضرب ان هو ما يسجدش لادم؟ نفسك والهوى. ارايت من اتخذ الهه هواه؟ فاحذري. فهنا بيقول لك وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. تلاقيكي ما تتكلمي الا الكلام الطيب، لا في فحش ولا في بذاءة ولا في حاجه تغضب الله عز وجل، ولا في غيبه ولا في نميمه، ولا لا يدخل الجنه فاحش ولا بذيء. ايه اللي ما دخلكش الجنه؟ في وحشك وبذاءك. اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. هتلاقي لسانك ده ولسانه الذي ينطق به لا ينطق الا بخير، لا ينطق الا بمرضاة الله عز وجل. يتكلم يعني اقصد كلام يرضي الله عز وجل، يبتعد عن المعاصي. مين اللي خلاه كده؟ انا اخترت الطريق الهدايه، فالله عز وجل يعيني ويسددني ويوفقني ويكفيني. لقيتي لما تقعي في حاجه يا رب استغفرك واتوب اليك، انا عملت ايه؟ ايه المشكله اللي عندي وقعتني كده؟ عشان كده دايما تطلبي من ربك الله، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني وثبتني، اللهم اهدني. لا بصوا يا جماعه، هنا بتتكلم عن الاولاد. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال، طلب منه اني يامر بامر يمتثل ويكون ده سبب في دخول الجنه، فقال له ايه؟ لا تغضب. قالوا تاني، قالوا لا تغضب. تاني، لا تغضب ولك الجنة. أنا المفروض بمتثل لأمر الله عز وجل. أوعى حد يخرجك عن شعورك. إحنا يا جماعة أساسي بنعامل الأطفال دي معاملة يعني فعلا مش آدمية. أطفال، عيال صغيرة. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيأتي الحسن وأسامة بن زيد ويحط إيه على حجه هما الاثنين ويقول إني أحبهما فيا رب حبهم زي اللي حبي لهم. أنت مين فينا يا جماعة بتدخل على أبنائها وبتتعامل معهم بالراحة بهدوء، تعالوا يا أولاد أنا يا ربي بحبهم، يا رب حبهم زي ما أنا بحبهم. مين بتعمل كده؟ ده كله زي وصويت وخناق لدرجة الأطفال مبقاش عارفة هي كل ده ليه، يعني بنسبة إيه كل ده؟ لا تغضب، أنا عندي حاجة أمر من النبي أو نهي كمان، لا نهي بينهانا النبي صلى الله عليه وسلم على الغضب. أنت لا تغضب. أوعي تقولي ده مش مقدوري، لا أصل أنا ما أقدرش، أنا بصراحة عصبية جدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، يبقى ده في إيه؟ تقدري عليه اللي أنت تعمليه. يا رب يا رب ما تخليش لساني يتكلم بكلام انا احزن بعد كده ان انا قلته وانا اطلع من شعوري ابدا بالراحه بهدوء. شوفي يا جماعه، يعني طيب النفس من النعم، ان تكوني طيبه النفس هادئه تصرفي بعقل بالراحه. شوفي لما جه النبي صلى الله عليه وسلم الوفد وكان من ضمنهم رئيس الوفد، فكلهم الوفد بقى جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، كله دخل على النبي بحالته كده. تخيل انت جايه بقى من سفر كام يوم ورحت داخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالهيئه بتاعتك. لا، الرجل ده عمل ايه؟ خد كده على جنب واختسل وكان معاه لبس تاني، غير اللبس بتاع السفر ده ولبس اللبس النظيف ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالهيئه دي. فلما النبي شافه انبسط بيه، وده أدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والإيمان. الحلم والإيمان، أنت تكوني حليمة، عندك حسن الإيمان، عندك حسن التصرف، تسمعي من قدامك كويس، تستوعبي كويس، تشوف الطفل ده بيقول لك ايه، عايز ايه، طلباته ايه، وتبتدي ان انت تتكلمي معاه بهدوء بالراحه. لكن طول ما انت يا جماعه عماله تزعقي ومفيش حد عارف حتى انت بتقولي ايه من كتر اللي انت بتعمليه، خلاص الدنيا كلها بتعمل. لكن لا تطلعي عن شعورك بالراحه كده، خديه وتلاقي الدنيا كلها ايه مشيت معاكي افضل مما يعني ان انت تعملي حاجات تغضب الله عز وجل عنك. طيب هنا بيقولك وليس معنى ذلك ان يكون جوارح العبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، انما المراد ان من اجتهد بالتقارب القرب الى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قرب الله. طيب هنا بيقول لك يعني، لان طبعا يا جماعه في بعض اللي هم اللي عندهم يعني فرق الضاله خارجه من المله اللي هي الحلوليه والاتحاديه، بيقولوا في تفسير الحديث ده هنا بقى الله عز وجل يعني سمع الذي يسمع به، يبقى يعني ان الله عز وجل حل في المؤمن ده، وهو بقى يعني سمع الله عز وجل هو بقى سمع الرجل ده، او بصر الله عز وجل هو البصر بتاع العبد ده. طبعا لا، دي يعني الفرق الخارجه عن المله الحلوليه او الاتحاديه، دول بيؤمنوا بان الله عز وجل اتحد مع عباده وبقوا حاجه واحده، بيؤمنوا بوحده الوجود. طبعا ده تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، لكن هنا دي معنى تفسيرها، ان الله عز وجل لما انت بتتقربي اليه بالفرائض وبعدين بالنوافل، الله عز وجل يرعاك ويكفيك وينصرك ويؤيدك لحد ما يبقى انت السمع بتاعك بيحد مرضات الله عز وجل، لا يسمع الا حق، يحب يسمع هدى الله عز وجل، يسمع القران، يسمع الذكر، يسمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع قال الله قال الرسول وهكذا. لكن مش معناها ابدا ان الله عز وجل بيحن فينا وبنكون احنا بنتكلم بقى يعني بلسان يعني او يعني نسمع بسمع اللعب، لا، الحلوليه والاتحاديه دي والفرق اللي هي خارجه. يعني حتى هنا بيقول لك اهي، ومن اشار الى غير هذا فانما يشير الى الالحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه، مفيش حاجه اسمها كده. طيب بيقول لك هنا، لما انت بتوصلي للدرجات دي كل ما تتقربي الى الله عز وجل بالطاعات اللي هي الاول الفرائض وبعد كده النوافل، ايمانك بيعلى. يعني طبعا انتوا عارفين اول حاجه الاسلام، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبنا. يبقى اذا اول درجه الايه؟ الاسلام. بعد كده لما بتتقربي الى الله عز وجل بالطاعات ان الفروض وبعدين النوافل، بتعلي درجتك الى درجه الايمان، وبعد كده بتوصلي الى درجه الاحسان. الاحسان ده هو يعني معناه بذل الخير، بذل الخير، ده بالنسبة طبعا للغة. لكن طبعا الإحسان في الشرع أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، دي بقى يا جماعة بيسموها عبادة، يعني طلب وشوق ومحبة إلى الله عز وجل. أنا يعني عايزة كأنه، يعني شوفي تعبد الله كأنك تراه، كأني شايفاه بالظبط، بعبده عز وجل عبادة حب، عبادة تقرب، عبادة شوق إلى الله عز وجل. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأنا مش قادرة أوصل للدرجة دي، يبقى كأنه يراك. يبقى هنا إيه؟ تعلمي ان الله عز وجل يراك، فانت بتبقي خايفه مش خايفه على نفسك، فده بيديكي ان انت تعملي ايه؟ تعملي. بس هنا بتبقى ايه؟ عباده، يعني خوف من الله عز وجل. يعني طبعا درجه ثانيه، فان لم يكن يعني ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه ايه؟ فيصير يعبد الله على حضور. خدي بالك انت لما بتعلي في درجات الايمان ديت، بتنتقلي من الاسلام الايمان الاحسان، فيصير يعبد الله على حضور ومراقبه كانه يراه، فيمتلئ قلبه معرفه الله عز وجل ومحبته وعظمته والخوف والمهابه واجلاله والانس به والشوق الى ايه؟ الى لقائه. من الله عز وجل يكون مالي عليك حياتك كلها. انت صحيح قاعده في البيت مع العيال ومع الاطفال ومع الزوج ومع كل، لكن انت كله ده ايه؟ بسرعه عايزه تعملي كل شغلك الشاغل، تخلصي ده كله وتجري تسمعي ايه؟ الدرس. كل شغلك الشاغل اخلص ده كله ويناموا وانا ابتدي ايه؟ قيام ليل. كل حاجتي او كل انا كده متجه الى ايه؟ هذا ربي والجنة. هي دي اول حاجة عندي، ان انا ارضي ربي وعايز الجنة. طب رضا ربي ده بايه؟ بالتقرب اليه بالطاعة. رغم ان انت زي بقولك قاعدة معاهم وبتتكلمي معاهم، لكن انت عمالة دماغك شغال، يلا بقى اخلص ده واشوف هعمل ايه. انا ليا لسه في ورايا مراجعة قرآن، لسه عايزة احفظ، لسه عايزة اشوف الدرس اللي ورايا، لسه هذاكر، لسه كل شغل انت شاغل. هعمل ايه النهاردة؟ تصحي انت يا ربي وفقني النهاردة ان انا فعلا يبقى كل يومي لك. بدين بالكم يا جماعة ليه بتقرب الى الله عز وجل بالطاعة؟ عشان احصل على الاعانة والرعاية والكفاية والتسديد والتوفيق من الله عز وجل. فقلبك كله هيمتلئ بايه؟ بحب الله عز وجل. خذ بالك ان القلب المفروض ان يبقى فيه كله حب الله عز وجل، جزء صغنون خالص لبقيه بقى الخلق. لكن كله لما انت بتختاري طريق الهداية ده، والله عز وجل يرزقك المعية الخاصة اللي فيها الاعانة والرعاية والتسديد والتوفيق من عنده عز وجل، خلاص قلبك بيمتلئ بمعرفة الله عز وجل ومحبته وعظمته والخوف منه والمهابة والشوق إليه. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه. تعرفين يا جماعة لما تكون تملي حاجة بتملي حاجة، يبقى يعني كل ما تملي القلب بحب الله عز وجل ومرضاة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل، كل حاجة تانية جواه ايه؟ بتبتدي تتنحي، بتتشال. محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه. خلاص بقى النفس خلاص انت ايه مسكاها مؤيداها؟ لا، انا بحب مرضات الله عز وجل، لان النفس اماره بالسوء. النفس والهوى، طبعا النفس والهوى مش بتبقى يعني عايزه الطاعه دايما. النفس والهوى دول بيبقوا عكس الطاعة. انت عايزة تنامي، عايزة ترتاحي، ما تشغليش نفسك، ما راحة بقى كسل. لا، لازم يبقى فيه بذل جهد وترك الكسل وعمل عمل، لان هل الانسان الا ما سعى؟ انت ما لكيش اللي انت سعيتيه، ده اللي هتحصليه. ويوم بيوم شوف اليوم ده عملت ايه. والله ده الحمد لله رب العالمين، وفقت في كذا وفي كذا، بس انا المفروض كنت اعمل كذا وما عملتوش، يا رب سامحني، يا رب تب علي، يا رب اغفر لي. انا متابعه قلبي، انا واخده بالي من نفسي، مش مخليه نفسي هي اللي مسيطره عليا، لا انا اللي اسيطر عليها، انا اللي متحكمه في زمنها. فحينئذ لا ينطق العبد الا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، أوامر الله عز وجل. فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقول الله عز وجل: كن أنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. طبعا زي ما قلت لك اللي هيتكلم في غير كده أو يفصل الحديث بغير كده، فده طبعا يشيل بقى إيه الحرية والاتحادية اللي هم بيؤمنوا. طبعا الحرية والاتحادية يعني دي انت مبحث معاها السنة الجاية ان شاء الله في العقيدة بتفصيل اكتر. طبعا دول من الفرق اللي خرجت من ملة خالص، لان هم بيعتقدوا ان الله عز وجل بينزل في الانسان وبيتحد معاه، فبيبقى الخالق والمخلوق حاجة واحدة، عشان كده باسمهم، والحق والباطل حاجة واحدة. فعشان كده بيؤمنوا بحاجة اسمها كده وحدة الوجود. وحدة الوجود يعني ما فيش خالق ومخلوق، هي كلهم حاجة واحدة. اختلط الله عز وجل بالخلق وبقى ايه؟ حاجة واحدة، لا خالق ولا مخلوق، كل حاجة واحدة. فطبعا ده خروج طبعا من الايه؟ من الملة. طبعا عندك بعد كده الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. الله عز وجل يصطفي يصطفي من خلقه ما يشاء. الله عز وجل اصطفى من كل خلقه الرسل. مين اللي اختار ان ده يكون رسول؟ ربك. يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. الله عز وجل يختار من البشر الرسل، دول حاجه الله عز وجل اختارهم، حاجه اصطفاهم الله عز وجل على بقيه الخلق. ومن الرسل اصطفى اولي العزم من الرسل. اولي العزم من الرسل اللي هم مين؟ ابراهيم عليه السلام، ونوح عليه السلام، وموسى عليه الصلاه والسلام، وكذلك عيسى عليه الصلاه والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. دول اولي العزم من الرسل، الله عز وجل اصطفاهم واختارهم لان هم تحملوا من قومهم، يعني كان قومهم فيهم شده عليهم. فدول الله عز وجل اصطفى اولي العزم من الرسل، من الرسل كلهم. واصطفى من الرسل كلهم محمد صلى الله عليه وسلم ان هو يكون خاتم الانبياء. وزي ما درسته في اول العقيده ان النبي صلى الله عليه وسلم ليه حاجات خاصه عن بقيه الرسل كلهم. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى قوم عامه كافه، الى الناس كافه. لكن كان كل رسول بيبعث الى ايه؟ الى قوم خاصه. طبعا النبي انت درستيها في الاول خالص الخصائص بتاعه محمد صلى الله عليه وسلم. مين اللي اختار محمد؟ الله عز وجل. يخلق ما يشاء، هو له الخلق، فيخلق ما يشاء ويختار. هو اللي بيختار ايه؟ مين اللي يصطفي؟ مين اللي يشتري؟ واخدين بالكم؟ ف هنا زي ايه؟ مثلا تلاقي في اولادك، مثلا تلاقي ولد كده ايه مطيع، هو خلق الله عز وجل كده. تلاقيه ما تقولي يا اولاد يلا على الصلاه، هو اول واحد يبادر بالصلاه. تلاقي اول واحد بيسمع كلامك. هو يعني الله عز وجل يعني خلق فيه ان هو يكون ايه مطيع كده هادي. سبحان الله، في مثلا صفه الحلم تلاقيه مش متسرع في الردود بتاعته. طيب الله عز وجل خلق لي الميزه دي. طب واحنا مطلوب مننا ان احنا يبقى عندنا حلم وإناء وحسن خلق. طب اللي ما عندوش ده ده بيعمل ايه؟ لا يا جماعه، بيجاهد نفسه عشان يوصل لحسن الخلق ده من الحلم والإناء. واخدين بالكم؟ ف والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلم بالتحلم. ان انت الحلم ده في بعض الله عز وجل خلقه ومعاه الصفه دي. طب والباقي لنعمل ايه؟ طيب انا عندي، انا نرفز جدا، ما بقدرش ان انا اكون احلم كده وابقى هادي، اعمل ايه؟ ابتدي اجاهد نفسي الحلم بالتحلم. لا، انا حليم، يا رب رزقني الحلم، يا رب. وتدعي الله عز وجل ان يربط على قلبك، يربط على لسانك، عشان ما تتصرفيش تصرف بتندمي عليه بعد كده. واخدين بالكم يا جماعه؟ فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. في ناس بطبيعتها عندها حسن خلق. طب والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، ما فيش حاجه يعني تسقي من ميزان العبد قد حسن الخلق. طب انا عندي سوء خلق، لا، احاول واجاهد نفسي عشان اوصل لحسن الخلق. واخدين بالكم؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في ناس الله عز وجل اعطى لهم مثلا ملكة الحفظ السريع، تلاقيها في القرآن على طول، مجرد ما تقرأ كده مرة تلاقيها حفظت. وفي ناس تقعد ايه لا اما لا تعيد وتزيد كم مرة. طبعا هي كل ما بديت تزيد سبحان الله، هي كل حرف بعشر حسنات لحد ما ايه تقعد تجاهد لحد ما توصل لما تحفظ، بس تاخد وقت شوية. بس بتعمل ايه؟ جهاد، لان مش كلنا زي بعض. سبحان الله سبحان الله، يعني ده الله عز وجل اعطاه كذا وده كذا وده كذا، وده يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. انا مش هيجيني العلم كده وانا قاعده في السرير ونايمه، لا، ده انا لازم ابذل مجهود، اقوم واخش اسمع الدرس واذاكر واعرف واخش وابحث. العلم بالتعلم، ان انا بتعلم فياتيني العلم، والصبر بالتصبر، يا رب صبرني، يا رب اربط على قلبي لحد ما ياتيني الصبر. طبعا سبحان الله، يعني من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه، وبيجعل الاخره هي الهم بتاعه، هو اللي بيدور حواليها عشان يحصل على الدرجات العلى، يجعل الله عز وجل غناه في قلبه، لا ينظر للي حواليه، هو شايف الحاجه اللي عنده دي احسن حاجه، اجمل حاجه، لا ينظر الى الاخرين. وجمع له شمله، تلاقي انت مالكيش الا هم واحد، فكان الله عز وجل يجمع عليكي ايه؟ شملك، ما عندكيش حاجات كثيره بتفكري فيها، كلها رضا ربك والجنه، واتته الدنيا وهي راغمه، ما تخافيش رزقك مكتوب وهيجي لك هيجي. لكن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرط عليه شمله، تلاقي عايز هنا عايز هنا، لا ده العيال والاولاد وجوزي، وهعمل ايه وهسوي ايه، انا خلاص انا طهقت انا زهقت انا ايه في ايه في ايه، عشان هي شغلها الدنيا، فالدنيا شغلتها. ولم ياته من الدنيا الا ما قدره الله عز وجل. ريح نفسك، مش هيجيلك الا اللي كتب الله عز وجل لك. طيب كل ذا لم ينفي العلوم، يعني هنا الله عز وجل هو عالم على عرشه، مستوى على عرشه، بائن عن خلقه، وفي نفس الوقت معنا بإيه بقى؟ بتأييده وبعنايته وبكفايته وبرعايته وبتوفيقه وبنصره لك. بقى هنا بيقول لك كل ذلك لم ينفي للعلوم، كل ذلك اللي هو إيه؟ الرعاية والإعانة كل ده لا ينفي العلوم المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يبقى إيه؟ طبعا خدمة وهو القاهر فوق عباده، خدنا قبل كده ان الله عز وجل هو ايه؟ له علو ذات وعلو قهر وعلو شأن. طبعا علو القهر اللي هو ايه؟ والقاهر فوق عباده، له مطلق القدرة، كل شيء خاضع ليه، لا مغالب له لا منازع له، والقاهر فوق عباده. علو ذات اللي هو ايه؟ مستوى الله عز وجل على عرشه، يبقى علو قهر وعلو ذات وعلو شأن. علو شأن اللي هو ايه؟ خالي من جميع النواقص والعيوب، الله عز وجل ليس كمثله شيء. طيب ينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا في اخر كل ليلة وعشية عرفة. طبعا ده الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، زي ما اخذناه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، وعشية ليلة عرفة، عشية يعني في العشاء بتاع يوم عرفة، الله عز وجل ينزل ويباهي الملائكة، يعني يباهي الملائكة بخلقه، عبادي جم شعصا غبرا، عايزين ايه؟ طبعا عايزين ايه؟ رضا الله عز وجل وعايزين الجان. طبعا هو القريب جل في علوه، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عالي على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا إذا دعا. طيب في أي سؤال كده بالنسبة للجزئية اللي احنا تكلمنا عنها؟ فهمتي ايه هي المعيه الخاصه؟ طبعا احنا يعني المحاضره دي كملنا فيها ادله العلو، وبعدين ابتدينا نتكلم عن المعيه العامه والمعيه الخاصه. المعيه العامه دي يخص بها كل الخلق من مؤمن وكافر، لكن الخاصه دي خاصه بعباده واحبائه المؤمنين، اللي هي الرعايه والعنايه والكفايه و التوفيق والسلام والهداية، كل ده خاص بمؤمن، اسمها معية خاصة.